بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الخامس عشر من شهر شوال عام 1435 هجرية، أقول هذه الكلمة والمتعلقة بالوثيقة، وثيقة الصلح التي بين الشيخ محمد الإمام وبين عبد الملك الحوثي، لي بعض النصائح والتوجيهات. أولا لطلاب العلم وللعامة، عدم مسابقة العلماء، وتكون قاعدة لهم في كل النوازل بالنسبة للعام العوام العامة والطلاب، عدم التقدم على أهل العلم، وإنما يتأدبون بالآداب الشرعية، يسكتون وينتظرون كلام علمائهم من أهل السنة والجماعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فكما أن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن التقدم بين يدي الله ورسوله، فكذلك من جاء من بعد الصحابة ينهون عن التقدم بين يدي علمائهم، حتى يكون أول من يتكلم هم أهل العلم وليس الطلاب ولا العامة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنكر الله عليهم كونهم يذيعونه، وأمرهم أن يعيدوه إلى أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولما جاء الأخوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الأصغر منهما أن يتكلم، سكته الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: كبر كبر، يعني ليتكلم أخوك الكبير. هذه من الآداب الشرعية أن الطلاب لا يتقدمون. وكونه حصل في فتنة أبي الحسن وفي فتنة الحجوري من تكلم من الطلاب، وذلك لأن أبا الحسن حيج الطلاب على أهل العلم، وكذلك فعل الحجوري في فتنته هيج الطلاب على أهل العلم، فكان جزاؤهما أن يتكلم الطلاب ممن هم مع أهل العلم، كما قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإلا فالأصل هو هذا، أن الطلاب ما يتكلمون بين يدي علمائهم، وحتى لو طلب الشيخ من تلميذه أن يكتب مقالا، الشيخ بشر، ما هو معصوم، يقول له الشيخ، يقول له التلميذ: يا شيخي أنت شيخي وتعز علي، ولكن أرجو أن تعذرني. المقام ما هو مقام الطلاب ولا مقام العامة، هذا المقام مقام أهل العلم. كبر كبر، يذكروا بالحديث يذكروا بالآيات، كبر كبر. حتى لو قال الشيخ اكتب وأعرضه علي، قل له لكن سينشر باسمك لا باسمي. إذا قال لا باسمك أنت، يقول لا كبر كبر. فخروج الكلام من العالم أولى من خروجه من الطالب. نحن لا نقصد في هذه المسألة فقط، وإنما يكون منهج، منهج لأهل السنة والجماعة، أن هذه الأمور لا يتصدر لها الصغار وإنما الكبار. كبر كبر، والبركة مع أكابركم كما جاء في الحديث. ولأن الصغير قد يشعل النار بخلاف الكبير. الكبير إذا دخل في الموضوع واستعان بالله وسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، فعسى أن يوفق. هذا الذي نطلبه من إخواننا طلبة العلم جزاهم الله خيرا، والعامة والرجال والنساء، عدم التقدم على أهل العلم ولزوم الأدب وعدم العجلة، بحيث يبقى الطالب متردد على الشيخ وعلى العالم، قال اكتب نزل قل. يا أخي هذا شيخ، هذا ما هو ابنك، ولا هو أخوك، ولا هو تلميذك تصدر له الأوامر. هذا أيضا من سوء الأدب. اهدأ، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. نحن أهل الكتاب والسنة، أهل المنهج السلفي الصافي النقي، نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة. لزوم الأدب من الطلاب على مختلف المستويات، طالب مبتدئ، طالب متوسط، طالب في المرحلة الجامعية، مهما كان يتأدب الجميع مع مشائخهم مع علمائهم. وكما قلت لكم معتذرا عن كلام الطلاب في الفتنتين السابقتين، لأن أبا الحسن ولأن الحجوري هيجوا الطلاب، فكانت تلك الإساءة منهم أن تقابل بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثله. فتكلم الطلاب الذين هم مع المشايخ، ومع ذلك يرجى منهم في تلك الحالة أن يكون الكلام بعدم إنصاف وعلم، كما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه النصيحة الأولى أوجهها لطلاب العلم ولعامة الناس في كل فتنة، وأن يكون منهج لهم، ويكون موقفهم فقط هو الرجوع إلى أهل العلم والانتظار وعدم التقدم، وأيضا عدم إزعاج العلماء. هذا أيضا من الأدب عدم إزعاج العلماء. نزل أفعل أكتب إلى متى؟ العالم ينظر المصالح والمفاسد وماذا يقول وماذا يرتب. والحمد لله المشايخ عندنا في اليمن جزاهم الله خير على خير، وهم ينظرون في هذه المسألة بعلم وببصيرة. ما كان من هذه الوثيقة يوافق الحق والشرع فهم يقرون بذلك، وما كان منها فيه مخالفة للشرع فيطلبون أن هذه المخالفة تزال. فعندهم نظرة طيبة جزاهم الله خير، وهم كما يفعلون في كل فتنة يعودون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. النصيحة الثانية أوجهها لأهل العلم جزاهم الله خيرا من أهل السنة والجماعة، ألا ينسوا مواقف الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تعامله مع المخالف، وفي تعامله أيضا مع السني إذا أخطأ. في تعامله مع المخالف من أصحاب البدع والأهواء، وفي تعامله مع السني إذا أخطأ. والحمد لله مؤلفاته موجودة، ونصائحه وتوجيهاته موجودة ومليئة بهذا الخير. وحتى لا نعدم بن باز آخر في عصرنا، فنذكر العلماء أن عصرنا هذا ما نحب أن يعدم من أمثال الشيخ بن باز الذي كان أبا رحيما للجميع. ما كان يأمر الطلاب أن يكتبوا، وإنما هو يتولى هذا بنفسه. لا داعي أن يقال لطالب اكتب وافعل، كان يتولى هذا الأمر بنفسه. وينزل الناس منازلهم، فإن كان المردود عليه من أهل البدع والأهواء فله كلام آخر، وإن كان المردود عليه من أهل السنة والجماعة أخطأ في مسألة من مسائل له أسلوب آخر يتناسب مع مقامه ومع فضله ومع علمه ومع دعوته. هذه هي النصيحة الثانية أوجهها في هذه الليلة، وإن شاء الله البقية بقية النصائح والتوجيهات أمامنا بإذن الله. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.